أن المحن معارج المنح، وأن الله يعطي حين ما يمنع أكثر مما يعطي حينما يعطي. فنحن قوم منعنا عطاء وعطاؤنا عطاء، ولو كشف الله عز وجل لقلوب السالكين عند المنع عن الحكم لعلم السالك أن المنع عين العطاء. فإن الله يعطيك حينما يمنعك أكثر مما يعطيك حينما يعطيك. ولا تقل ذكرته ولم يعطني، ولا تقل شكرته ولم يزدني، ولا تقل عبدته وحرمني. إن الله أعطاك بقدرته ما يحتمله قدرك. إن الله أعطاك بقدرته ما يحتمله قدرك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. صلى الله عليه وسلم. وأن الله سبحانه وتعالى يعطي العباد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فكيف لطف الله عند المنع؟ إن الله لطف بعباده. فأقول يا عبد الله لا تقل حرمني، ولكن قل لطف ورحمني. لا تقل حرمني ما أريد، ولكن قل حرمني من شؤم ما أريد، ليعطني لطف ما يريد، لأنني عبد لمشيئة فعال لما يريد. فلا تقل دعوته ولم يستجب لي، لكن اعلم أن الله استجاب لك، لكنه قد يعطيك في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، وقد أعطاك من حيث يريد لا من حيث تريد. فاسجد أيها القلب لحكمة فعال لما يريد.